ملخص كتاب في ظلال رمضان من أخضر دوت كوم لمؤلفته الدكتورة هبة رؤوف عزت. يهل على الجميع كل عام شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، أي ليلة بالعمر كله يأتي ليجدد للمؤمن عقيدته في أيام مباركة من فريضة وعبادة ومغفرة وتهجد. يكشف لنا هذا الكتاب أن هناك أبعادا أخرى لرمضان، رابطا المفاهيم الأخلاقية الفردية والجماعية بالإطار الإصلاحي العام، مثل ربط قيم شهر رمضان من تراحم وتكافل وأداء الفرائض الفردية والجماعية بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وما تحدثه العبادة من تغيير في وعي المسلم بالكون والزمن. أولا، أيام معدودات. يهل على الجميع كل عام شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، أي ليلة بالعمر كله يأتي ليجدد للمؤمن عقيدته في أيام مباركة من فريضة وعبادة ومغفرة وتهجد. فهو شهر يجدد للأمة معرفتها برسالتها، تتجلى فيه الفطرة ويصقل فيه الوعي برسالة التوحيد الكامل لله تعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن رمضان يعيد ترتيب العديد من الأفعال الخالصة لله، كصلاة القيام وترويض الجسد وتهذيبه بالامتناع عن الطعام والشهوات في نهار رمضان، وتجديد النية وتزكية الذات والمال وفيضانات الحج. ورمضان مراجعة لمسيرة التاريخ، ففيه استرجاع لذكريات الوحي ونصر الله للمجاهد الصائم في بدر. يصوم المؤمن ويجاهد نفسه في هذا الموسم، ويدرك أن الزمن ليس آلة ميكانيكية، بل هو فيض من اللحظات وعطاء من الإشراقات. ويملأ الإنسان في هذا الموسم أيامه ولياليه بالطاعات والاستغفار عما فات، راجياً أن يوفق لليلة القدر. ويسترجع رمضان مركزية الغيب في التصور الإسلامي، ذلك الغيب الذي يؤمن به المسلم ويدفعه إلى التخلي عن المتع السريعة ابتغاء وجه الله، والذي يسعى إلى تعظيم متعته السريعة ومنفعته المادية لا يرى في الصوم إلا معاناة لا فائدة منها. لكن يأتي رمضان ويشعل نوره ليعيد توازن الدنيا والآخرة. من الأنا إلى الأمة يجتمع فيه الناس على الإفطار والسحور، فتقوى روابط الأسرة وصلة الأرحام، ويدرك المسلم أن فردية الصوم في علاقة الفرد بربه موصولة بجماعية المقاصد. أيضا فإن رمضان ليس شهر عتق من النار فقط، بل عتق الأمة من غرور الدنيا وردها في الوقت نفسه إلى حضارتها وحضورها في العالم. فإذا أقامت الأمة صيامها كما تقيم صلاتها وتدفع زكاتها، كان من حقها أن تحتفل بعده بأيام عيدها. ثانية، نحن ورمضان. يعتقد الفرد أن النفس وأحوالها مرتبطة بالإدارة الفردية فقط، وأنه لو أراد تأديبها وتهذيب النفس الأمارة بالسوء فما عليه إلا العبادة الفردية المحضة للفوز بنفس مطمئنة. والحقيقة أن القارئ المتأمل في كتاب الله والدارس للسيرة النبوية وقواعد الشرع والحكم الربانية يدرك أن النفس كما أنها أمانة فردية، فهي نتاج روابط اجتماعية وعلاقات تأثر بها الإنسان وتأثر فيها. ولذا تكرر استخدام لفظ أنفسكم في القرآن بصيغة الجمع. ومن هنا فهناك مستويان للإصلاح والفساد، مستوى فردي وآخر جماعي، ولا يتم التغيير للقوم إلا بتغيير ما بأنفسهم فرادى وجماعات. وهذا التغيير قد يساعده صلاح الأمة وقد يعوقه فسادها. إن الجماعة ليست فقط مجموع أفراد، بل تفاعل الأفراد مع عالم المؤسسات والأحداث والعلاقات والهياكل الحديثة من أبنية اقتصادية تغير ملامح الثقافة وتلوث الفطرة أحيانا. وإذا كان السوق معتمدا على استهلاك كل ما هو منتج، فحكمة رمضان تأتي بالتحكم في السوق والاستهلاك كي لا يستهلك الإنسان نفسه في ظل هذه الثقافة. ورمضان تهذيب للرغبة ومعالجة الهوس بالأشياء، ومحاولة لوقوف الإنسان مع نفسه وتهذيب روحه والتواصل مع ربه والعودة إلى مجتمعه. وقد يتحدث الجميع عن الظروف الحياتية أو الأنساب أو الجنسية، لكن لا يتحدث أحد عن نفسه، ويصبح سؤال من أنت من أصعب الأسئلة. إن كل نفس لها وجود إنساني خاص مليء بالمفاهيم والمشاعر التي قد لا يعرفها سوى الفرد نفسه، وتدور في أماكن صنعت تلك الشخصية في بعدها المادي من بادية أو ريف، يا ينمو فيها مفهوم البيت والوطن والعالم والهوية أيضا. فكل نفس بمثابة جسد يتحرك ويسعى، وكل نفس لها علاقة بالغيب، هل تؤمن به أم تتجاهله؟ تدخله في حساباتها أم مجرد رمز؟ ثالثا، في البدء كان السؤال. ميز الله الإنسان بالعقل وحرره بالسؤال والاختيار، فالحرية في الإسلام تنبع من صيغ السؤال وحركة العقل نحو المعرفة للاختيار. ولذا ففي البدء قد كان السؤال، فقبل كن كان الخبر، إني جاعل في الأرض خليفة، وجاء سؤال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ثم كانت بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولم يكن طرد إبليس من الرحمة بسبب قوله لا، بل لأنه أبى واستكبر وقال أنا خير منه، ثم حسد فقال لأغوينهم، وتجاوز وقال ولآمرنهم. وكان عهد الفطرة الذي أخذه الله من ظهور بني آدم سؤالا وجوابا، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وتأتي الحرية من التفكر والتدبر والعقل والعمل، لذا فإن لا في القرآن تنفي العقل عن الكافرين وتحث عليه المؤمنين، ويستمر تدفق المعرفة عبر اقرأ. وكان السؤال مصدر فهم الوحي وآلة الاجتهاد، وهو عكس الاستبداد الذي تخرس به الألسنة وتصبح الطاعة عمياء. لقد حث الإسلام على السؤال، وقد قبله الله عز وجل من أنبيائه وعباده، وأمثلة ذلك كثيرة، منها سؤال سيدنا موسى ربه أن ينظر إليه، فقد قبل منه سبحانه السؤال وأوضح له استحالة ذلك، وضرب للعقل المثال، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وسؤال إبراهيم ربه عن كيف يحيي الموتى، فرد عليه سبحانه أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فكانت نتيجته برهانا قويا. حتى يوم القيامة لا تنتهي فيه الأسئلة ولا تخرس الألسنة، بل تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحرية إذن ليس مركزها اللسان يتفوه بلا فقط، بل مركزها عقل يطلق أسئلة وقلب مشحون بأسئلة متجددة تقوي الإيمان. ولذلك كان الفقيه أشد حجة على الشيطان من 1000 عابد. رابعا، مدارات ولغات الكون. يحمل الإسلام الإنسان إلى مدارات العبادة، فيشاهد المرء في صورة الحجاج حول الكعبة كدوران القمر حول الأرض، أو انتظام شذرات الحديد حول المغناطيس، وكل ذلك من دوائر الكون والوجود ومدارات حب الله. وفي دروب الحياة تتوازى بعض مسارات الناس وتتقاطع ويفترق بعضها، وتبقى أقدار الله نافذة وحكمته جلية وأحيانا خفية. ويتأمل الإنسان في دورة الطبيعة، فهناك فصول تختفي وفصول تظهر، مواسم وظواهر، إشراق وغيوم، وتدور دورة الزمن، لكن لا يعيد التاريخ نفسه، بل يكرر المرء أخطاءه وتمضي الحياة لعلهم يتفكرون. ولا يسأل الله المرء عن ملامح وجهه التي لم يختارها، بل يسأله عن وجهته، وهل هي لوجه الله أم لدنيا زائلة؟ ومن أعرض عن الله فرق الله عليه شمله وأضاع وجهته. ولا تستوي يوم القيامة الوجوه، ونادرا ما يقف إنسان اليوم مع نفسه ويسألها عن وجهتها، لكن يأتي رمضان فرصة للصمت والتدبر والإنصات، فهل سيفلح المرء في سماع تسبيح الطبيعة والاستمتاع بزقزقة العصافير؟ هل سيحتفل بالتنوع والإدراك أن الإكراه على الرأي أو العقيدة مناقض لمقصود الخلق من الخالق؟ ولا ينبغي أن ينسى المرء مهارات إن لنفسك عليك حقا. فما حق النفس؟ حق النفس أن تعرف ذاتها ومكانها وزمانها، وتؤمن وتستقيم، وتعرف حق الناس في الكرامة والعدل والإحسان، وحق الكون في تحقيق عمارة الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيسكن القلب ويتفكر العقل ويتحقق معنى الوجود. ولا تكون القضية هنا قضية تفاؤل أو روح أمل، بل ببساطة القضية هنا هي كيف يحتفظ المرء بإنسانيته على الرغم من كل شيء، وعيش الحياة بفطرة سوية وإيمان، ورمضان مناسب لإيقاظ الوعي وصفاء الروح وجلاء الذهن، فهو استراحة فؤاد. خامسة، البحث عن الفطرة. أيهما أولى، العدل أم الحرية؟ كان الخلاف الأساسي بين التيارات المختلفة يدور حول هذا السؤال، وكان السؤال الذي تطرحه الأيديولوجيات على الإسلام، هل هو دين عدل أم دين حرية؟ وإذا تم اختيار أحدهما، ظهر وصف أيديولوجي إضافي. ومع الأيام، اكتشفت الدكتورة هبة أن الاختيار مضلل، وأنه لا حرية دون عدل، لكن الحرية لا يمكن تأجيلها ليتحقق العدل، فكيف يتم الحصول على العدل دون وجود حرية فردية وأنظمة تحكم بقانون طوارئ؟ وبالرجوع إلى القرآن والسنة، يجد المرء أن مدار الدين هو الرحمة، مفهوم يشمل معنى الحرية والعدل، ويعتمد على رد الناس إلى الفطرة. والمسألة كلها ليست محض أفكار نظرية، بل تتجلى في أصول الفقه وتفاصيل الحياة اليومية ودروس السنة والسيرة النبوية. فالقوانين وحدها لا تكفي لتنظيم المجتمعات، والحريات وحدها لا تحمي الحقوق، والسياسة عندما تفرغ منها العاطفة الإيجابية تصبح لعبة حسابات ومصالح. وعلى الجانب الاجتماعي، فالرحمة مفتاح التواصل والعدل والتواضع، وإدراك أن الاختلاف سنة والعدل مسؤولية. ولذا فإن العلاقة الاجتماعية كالتحالف السياسي والقواعد التي تحكم علاقات العمل ينبغي أن يتعامل فيها الإنسان باعتباره إنسانا، فالفطرة مشترك إنساني رباني ورثه الجميع منذ نفخة الروح الأولى، واختلاف المصالح والعقائد يتم عبوره بهذه الفطرة السليمة. وفي زمن العولمة يركز البعض على المساواة التامة بين الناس، بما يقلل من شأن الاختلاف والتنوع، حيث تظهر المساواة التامة في السوق العالمية حين يصبح الجميع مستهلكين. أما المساواة السياسية والاجتماعية فلا تشغل قوى الهيمنة العالمية، والنضال كل النضال إذن في أن يبقى الإنسان إنسانا. ويأتي سؤال المرحلة، في كيف يبدأ الجميع في تحقيق معاني العدل والرحمة وتغيير الواقع المؤلم والانطلاق لصنع حضارة تاريخية؟ سادسة، أزمنة رمضان المتعددة. يأتي تأثير الزمن من شعور المرء بوجوده، ومفهوم الزمن في الفيزياء ليس له وجود مجرد، بل حتى في التاريخ يتم التواصل مع الزمن بمقدار ما يتركه من آثار وذكريات. وفي القرآن إشارة إلى ربط الإنسان بالأزل وإحالته إلى الأبد، القيامة والزمن الأبدي الذي سيكون بعد أن يطوي الله السماء كطي السجل للكتب. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الزمن بمن شاركه فيه، فعندما سألته عائشة عن امرأة يحنو عليها فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. ووجود الإنسان أيضا يكتمل بإحساسه بالزمن، فلا يشعر الغائب عن الوعي ولا الميت ولا المجنون بالزمن. والزمن ليس ماضيا وحاضرا ومستقبلا فقط، بل في الأزمنة المختلفة طبقات من الوعي والوجود، وقليل من يعي قيمة الزمن لدرجة ينسى فيها المرء أحيانا دروس الزمن، فيتنزل وحي الله ليذكره بما مضى وغاب ليستلهم العبرة من الزمن. إن المتأمل في رمضان وأحواله يجد أنه أزمنة متنوعة في شهر واحد كريم، لأنه يعطي أبعاداً متنوعة لفهم مستويات الإنسانية المختلفة. فأول زمن في رمضان هو زمن المجاهدة، المجاهدة للنفس وترويض الجسد بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوات. ومن الضروري الأخذ في الاعتبار صوم اللسان عن الكلام. والزمن الثاني في رمضان هو زمن الجماعة، كالجماعة التي تلتف حول مائدة الإفطار لتجديد الروابط الأسرية، أو الجماعة التي تلتف لتنصت إلى القرآن في صلاة القيام والتهجد. أما الزمن الثالث فهو زمن الوحي، هذا الانفراد بكتاب الله وتدبره وفهمه، زمن التلاوة والإقبال على تذوق المعاني والمقاصد. والزمن الرابع في رمضان هو زمن اللحمة الاجتماعية، أي ما يقوم به الفرد من أعمال خير وموائد رحمة، تبنى جسور بين طبقات الأمة يسعى فيها الغني إلى الفقير ليبره ويكرمه تقربا إلى الله. وختاما، يبقى الدرس هو ما يصطحبه المرء لبقية العام وما يتعلمه من رمضان. ويكون من أعظم دروس رمضان أن يعاد البعد الإنساني للفضاء العام. والناس بعد رمضان صنفان، الأول يقول رمضان ولا هات يا ساقي، أي عودة إلى المعاصي. والآخر يقول رمضان غادرنا لكنه ترك لنا ينابيع وسواقي، أي استمرار للمغزى الإنساني والأخلاقي والمدني. فاللهم ارزقنا ببركة هذا الشهر أدبا معك ومع الخلق في باقي الأزمنة.